من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيدي الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن واقعات هذه القضية تتضمن أحداثا تكشف لنا كيف تتحكم الرغبة الشرهة في مقدرات حياة الإنسان، وكيف تصل في النهاية إلى سبيلين لا ثالث لهما، السجن أو الموت. لذلك ستعيد النيابة قراءة هذه الأحداث في إيجاز على أسماعكم لتفند أدلة الاتهام حتى تصدرون الحكم العادل على من اقترفت يداه هذه الجريمة الآثمة. ونبدأ بالحدث الأول. مين؟ طيب ايوه، ياسر موجود؟ ياسر مين؟ ياسر عبد المقصود. ياسر مش عايش هنا. مش دي شقته وانت مراته؟ ايوه، بس احنا تقريبا منفصلين، وده اللي خلاه ساب هنا وراح عاش مع والدته. بقالي يومين غايب عن بيت والدته وما تعرفش مكانه. وانا كمان ما اعرفش. لما تعرفي قولي له لازم يجيني الاسم، ولو رفض بلغيني فورا، واللي هعتبرك متسطرة عليه. وانت حرة بقى. لو سمحت يا حضرة الضابط. افندم. هو ياسر مطلوب في الاسم ليه؟ جوزك نصب على واحد كان زميله في الشغل واستولى منه على 20,000 دولار. مستحيل. ياسر اول ما اتخرج من الكلية اشتغل في السعودية وما اشتغلش في مصر، ولسه راجع نهائي من شهرين. المبلغ استلمه وهو في السعودية من زميله توفيق على اساس يوصله لوالدته، ومن اسبوع رجع توفيق من اجازة واكتشف ان جوزك لسه ما وصلش المبلغ وعمل له محضر في الاسم. لا، انا لا يمكن اصدق الكلام ده. اكيد يا فندم في سوء تفاهم. لما هو في سوء تفاهم اتهرب ليه من توفيق لما راح له بيت والدته؟ ما اعرفش. مادام متعرفيش يبقى تنفذي اللي قلتلك عليه وبس. ياسر النهارده لازم يكون عندي في الاسم. مش فاهم ايه اللي جابك هنا. مش قلتلك مش عاوز اشوفك نهائي؟ انا لسه امك يا طارق، والشقة اللي انت عايش فيها دي تبقى شقتي. الشقة انا الشقة دي شقة ابويا الله يرحمه، ومن حق اعيش فيها. عموما انا مش جاي عشان اتكلم معاك عن الشقة، ده موضوع حسمناه من يوم ما اتجوزت ياسر، لكن مقابلتك الوحشة دي هي اللي خلتني اقولك الكلام ده دلوقتي. انت جاية ليه دلوقتي؟ ياسر مطلوب القبض عليه لانه نصب على واحد زميله كان شغال معاه في السعودية، والبوليس كل يوم يجي ويسأل عنه لما أعصابي خلاص تعبت. وأنا دخلي إيه؟ دورت عليه في كل مكان ومعرفتش أوصله، ومحتاجة لأي حد يساعدني. خلاص دهقت بيكي الدنيا ومش لاقي حد غير يساعدك. أنتوا كنتوا زمايل مع بعض في الكلية وأصحاب، وأكيد أنت عارف الأماكن اللي ممكن يتردد عليها ياسر. ياسر ده أنا شطبته نهائي من حياتي بعد ما لف عليكي وصممت تتجوزيه غصب عني وعن الكل، واحنا لسه طلبه في الكليه وفي اخر سنه. بلاش نتكلم في اللي فات واللي حصل، خلينا في موضوعنا. انت عاوزه تدوري عليه ليه وتعرفي مكانه؟ ما قلت لك البوليس بيطاردني وفاكر ان انا اعرف مكانه، متستره عليه، وانا خلاص اعصابي تعبت. ما تقولي لهم انكم متطلقين وما تعرفيش عنه حاجه. احنا لسه ما اتطلقناش. بحكم المتطلقين واتفقتوا بالفعل على الطلاق، جدتي قالت لي كده. جدتك ما تعرفش حاجه. يبقى لسه بتحبيه ومش قادر على بعده، واخترعت حكاية البوليس والنصب علشان ادورلك عليه ورجعهولك على طبق من فضة. عيب يا طارق، عيب لما تقول لأمك الكلام ده. أمي ماتت يوم حبت صاحبي. أيوة ماتت يوم حبت صاحبي اللي كان بيدخل بيتنا من ورا ظهر، وصممت كمان تتجوزه وحطت راسي في التراب. تاني يا طارق، تاني هتتكلم في الموضوع ده؟ ارحمني بقى كفاية اللي أنا فيه. ارجعي بيتك وما تزليش نفسك أكتر من كده، بلا حب بلا كلام فارغ. طارق اتفضلي. الباب يفوت جمل. طارق انا لا اعرفك ولا اعرف ياسر. اتفضلي مع السلامه. طارق انت قسيت عليا كتير وكفايه بقى. انا ما عنديش استعداد اسمعك بعد كده. وعيشي حياتك اللي اخترتيها، سيبيني انا كمان اعيش حياتي. عندك حق. فيها ايه بس يا ست هانم لو خليت الانبوبه للصبح لما يعدوا بتوع الانابيب وغيرها لك زي ما بعمل مع كل السكان. وهيحصل ايه يعني لما تاخد الانبوبه عندك وتغيرها لي الصبح؟ ولا لازم يعني اقعد انبح حسي وانده عليك عشان خاطر حضرتك تسمعني من خامس دور زي كل مره؟ خلاص يا ست خلاص، افتح باب الشقه بقى وخليني اخد الانبوبه. تعال يا ساتر. الله، ده الأستاذ ياسر نايم في الصالة وفي سبع نومة. معقولة؟ ياسر؟ ياسر؟ يا لهوي الحان يا صبحي. في ايه يا ست؟ في ايه؟ ياسر لا بيرد ولا بيتحرك. أستاذ ياسر، ياسر أستاذ ياسر رد عليا. ده ميت يا ست هانم، ميت. حاضر يا ست حاضر. التقرير المبدئي لطبيب الصحة اللي تم استدعائه عشان يصرح بدفن الجثة بيقول ان ياسر مات مخنوق. أنا مش قادرة أصدق الكلام ده. هتصدقيه لما يوصلنا تقرير الطبيب الشرعي حينه، لكن اللي يهمني دلوقتي أعرف مين اللي قتله. إذا كنت أنا معرفش إن هو مات مقتول إلا من طبيب الصحة، يبقى أنا هقدر أعرف القاتل إزاي وأدلك عليه؟ أنت مراته ومات مقتول في شقتك رغم انفصالكم من شهور بعد رجوعه من السعودية، والتحريات اللي تحت إيدي بتقول كده. أنا لحد دلوقتي معرفش إيه اللي جابه البيت في الليلة دي. ده كان حلف ان هو ما يدخل الشقه دي تاني ولا يبص في خلقتي. ولما قالك الكلام ده وسابك، ادالك مفتاح الشقه ولا احتفظ بيه؟ لا، المفتاح كان معاه، عشان كده لما رجعت من عند طارق ابني فتحت باب الشقه قدام صبح البواب، واتفاجئنا احنا الاثنين انه نايم على الكنبه اللي في الصاله بهدومه. قبل ما اسالك عن اسباب هجره ليكي وانفصاله عنك، عايز اسمع منك بالتفصيل ظروف جوازك منه. ياسر كان زميل ابني طارق في الكلية، وكانوا في آخر سنة، وعشان كده ياسر كان بيجي البيت كتير يعني عشان يذاكر مع ابني. ويوم ورا يوم حسيت ان عينيه دايما عليا، لفت نظري ولقيت في صورة تبقى الأصل من جودي. بعدها مدرتش بنفسي وبقيت اهتم بيه جدا، وابتدى يجي البيت في أوقات طارق ما بيكونش موجود فيها، واتطورت العلاقة لحد ما لقيته في يوم بيقول لي كده. مش هينفع يا سام، احنا لازم نشوف بعض برا البيت. برا فين يا ياسر؟ واحد صاحبي عنده شقة وممكن نتقابل فيها في اي وقت. انت اتجننت يا ياسر؟ انت ازاي تطلب مني طلب زي ده؟ انت فاكرني ايه؟ حبيبتي ارجوكي ما تفهمينيش غلط، انا ما اقصدش حاجة وحشة، انا قصدي نتقابل في مكان ونتكلم على راحتنا. لا لا لا، انا كده زعلانة منك. خلاص بلاش الشقة، نتقابل في مكان عام. ولا حتى مكان عام؟ يا حيرتيني معاكي. وتحتار ليه؟ ما احنا بنتقابل هنا في البيت وبناخد راحتنا في الكلام. ده مفيش مرة جيتلك هنا الا وكانت عينينا على الباب، لا طارق يطب علينا واحنا بنتكلم، ده غير القلق والخوف اللي بيقلقوني كل مرة. خلاص انا عندي حل. ايه هو؟ نتجوز. ايه؟ نتجوز؟ ايه انت مش بتحبني زي ما بحبك ولا ايه؟ عندك شك في كده؟ خلاص يبقى جوازنا هو الحل. بس انا لسه في البكالوريوس وما تخرجتش من الكلية، ده غير اني باخد مصروفي من امي. انت مش مطلوب منك اي حاجة، غير انك تمضي على وثيقة الجواز قدام المأذون. وطارق مش هيعترض؟ مدام حبيتك ووافقت اتجوزك يبقى لا طارق ولا امي ولا اي مخلوق في الدنيا هيقدر يمنع جوازك. طب هنعيش فين؟ هنا في شقتي. طب وطارق هيعيش معانا؟ لو مش عاجبه يروح يعيش مع جدته. خلاص مستنية ايه؟ يلا بينا على المأذون. لا لا لا، يومين كده بالكتير اقدر ارتب فيهم اموري وبعد المكان. هقتلك واقتله لو الجوازه دي تمت. تقتل مين يا طارق؟ تقتل امك؟ سمعها مش سمعها بتقول ايه يا جدتي؟ ممكن تسكت خالص وتسيبني انا اتكلم؟ اديني سكت. انا هعتبر الكلام اللي سمعته منك دلوقتي تخاريف، لان مفيش ام في الدنيا تضحي بابنها ومستقبله علشان تتجوز صاحبه اللي في سنه. يا ماما طارق خلاص كبر بقى راجل وكلها شهور ويتخرج ويتجوز، واقعد انا بين اربع حيطان لوحدي. وبعدين بقى انا ما قصرتش في حقه. يا ريتك قصرتي، يا ريتك رميتيني في الشوارع وعشت انا بكرامه. هو انا مش انسانه ومن حق اتجوز ولا ايه؟ اتجوزي يا سهام، بس اتجوزي راجل يشرفك ويشرفنا، مش عيل في سن ابنك. مادام بحبه وبيحبني فرق السن ده مش مهم خالص، وبعدين انا مش اول واحده يعني تتجوز واحد اصغر منك. انت مصممه على اللي في دماغك؟ ايوه مصممه. وكرامتي؟ كرامتك كرامتك، هو حد مس كرامتك؟ اقول ايه لزمايلي في الكليه او للاصحاب اللي يعرفوني ويعرفوني؟ كلهم امي فقدت عقلها واتجننت. انا مش مجنونه يا ماما. لا مجنونه بس هتجوزه، ولو مش عاجبك تعيش معانا في البيت اتفضل خد حاجتك وعيش هنا مع جدتك. سمع يا جدتي بتقول ايه؟ سمع. اهدى يا طارق اهدى، خلينا اتكلم. سهام، لو اتجوزتي الولد ده عيشي معاه في مكان يعجبك، لكن شقة طارق لا. يعني اسيب شقتي واروح اعيش في شقه تانية؟ الشقه شقه ابوه من حقه. قسما بالله لو عشت مع ياسر في شقتي لاكون ما تهدى بقى. الله، ومش كده وبس يا سهام. في ايه تاني يا ماما؟ يوم جوازك من الولد ده لا تعتبي شقتي ولا شقه ابنك. سمع بقولك ايه؟ في اوامر تانية؟ اتفضلي من غير ما ترد، ومش عايزه اشوف وشك تاني. بره بره. ده انت يا دوبك لسه متخرج من الكلية. يا حبيبتي انا عايش عالة عليكي من يوم ما اتجوزنا، ولازم اشتغل واصرف عليكي وعلى البيت. انا مش ضد انك انت تدور على شغل وتشتغل يا حبيبي، انا بس عاوزك تاخد نفسك وتدور على وظيفة وانت اعصابك هادية، عشان ما تشتغلش يعني اي شغلانة كده والسلام. الوظيفة موجودة بس في السعودية. السعودية؟ ودي مين اللي جابها لك؟ واحد صاحبي يعرف مكتب سفريات، خدني ورحنا المكتب وقابلت المسؤول، لقوا ورشحني لوظيفة ممتازة وبمرتب كويس، بس عاوز فلوس. كام يعني؟ يعني 10,000 جنيه، ولازم ادفعهم للمكتب قبل ما استلم التأشيرة والعقد. طب وانا؟ هسافر الاول، وبعد ما استقر بشهر ولا اتنين هبعتلك التأشيرة وتجيني السعودية ونعيش حياتنا بقى. خلاص انا موافقة. طب والفلوس؟ ما تحملش هم يا حبيبي، انا حبيح سختي وادبر لك المبلغ. ربنا يخليك لي يا حبيبتي. ياسر فين؟ ياسر مش عاوز يشوف وشي. ليه؟ انا عملت له ايه؟ مش كفايه ان انا اتحملت بعده عني سنتين بحالهم من غير ما يكلمني في تليفون ولا حتى يبعت لي جواب؟ انت هتغنيلي ظلموه يا اختي ولا ايه؟ ما تقعدي في بيتك امال وهمادي وبعدي عنه. ابعد عنه ليه؟ ده جوزي وانا لسه على ذمته. هو ياسر بعد ما رجع من السفر بيومين مش راح لك البيت وقال لك هيطلقك؟ بس ده كان كلام من ورا قلبه. ياسر بقى بيحبني ومش هيطلقني. عشان ابليس في الجنة يا حبيبتي. ياسر خلاص فاق فاء وعرف ان جوازه من واحده في سن امه كانت اكبر غلطه في حياته. دلوقتي بتقولي الكلام ده وانت كنت فرحانه من الاول بجوازنا؟ فرحت ايوه، عشان ما اكسرش بخاطر ابني. دلوقتي بقى الظروف خلاص اتغيرت، الظروف بقت غير الظروف. طبعا مش بعت ثقتي كلها عشان خاطر ابنك يسافر ويقبض بالعملة الصعبة ويبقى بني آدم على حسابي؟ كتر الكلام ملوش لازمة، واللي صرفتيه عليه حيرمهولك في وشك. ايه اللي جابك بس دلوقتي يا ياسر؟ ثانية واحدة يا امي لو سمحت، انت هنا ليه؟ وحشتيني وعاوز اشوفك. ما تاكلش من الكلام ده يا ياسر. انا بقولك اهو. سيبينا لوحدنا يا امي لو سمحتي. حاضر يا افندم. نعم. نفسي اعرف مين اللي حرضك ديدي من يوم ما سافرت ولحد ما رجعت. اللي حرضني مستقبلي، حياتي اللي المفروض اعيشها بشكل صح، وطبعا ما ينفعش احقق ده كله وانا معاكي. ياسر احنا اتجوزنا عن حب. ده ما كانش حب، دي كانت نزوه. نزوه بالنسبه لك، لكن حب بالنسبه لي انا اتفقت معاكي على الطلاق، لكن لو لسه بتحبيني انا ممكن اخليكي على ذمتي وافرغ عليكي، بس ما تطلبيش في يوم اجي البيت ونعيش حياتنا كزوجين. الحياه دي انتهت. انت اكيد قابلت واحده في السعوديه واكيد حبيتها وهتتجوزها. انا اللي بحبها وبحبها بجد وهتجوزها قريب جدا كانت زميلتي في الكليه، وابنك عارفها كويس قوي. طب واتجوزتني ليه مادام زميلتك دي انت بتحبها قبل ما تشوفني واعرفها؟ وقتها الظروف ما كانتش تسمح، لكن دلوقتي تسمح ونص. يعني ده اخر كلام عندك؟ ومش هتسمعي غيره مني. وفكري في الاقتراح اللي قلتهولك، انا برضو مش قليل الاصل. وهستفيد ايه لما ابقى على ذمتك؟ هصرف عليكي زي ما كنتي بتصرفي عليا. عن اذنك. رايحه فين؟ استني. سيبني دلوقتي يا سيبني، ارجوك سيبني. براحتك. من يومها ما شفتش وشه الا يوم الحادثه، ودخلت شقتي مع البواب وعرفت بعدها ان هو مات مقتول. طارق ابنك معاه مفتاح شقتك؟ لا طبعا. المعاينه اثبتت ان باب الشقه مش مكسور، يعني اللي دخل الشقه وقتل ياسر كان معاه مفتاح الشقه. اكيد، بس انا لا اعرفه ولا اعرف ازاي المفتاح وصل لايده. طيب امضي على اقوالك. جوازكوا يا مي. الله يرحمه ويصبرك. الحاجات دي كلها خلاص ما بقتش تلزمني. ايه اللي انت جايباها ده يا بنتي؟ دي الشبكة والهدايا اللي قدمها لي ياسر بعد الخطوبة، وخلاص ما بقوش من حقي. انا هاخدهم بس لانهم من ريحة المرحوم. بس عاوزة يا بنتي اسألك عن الدولارات اللي خدتها من زميله توفيق وموصلهاش لامه. انا اول مره اسمع منك الكلام ده. يعني ياسر يا ضنايا ما جابلك السيره خالص عن الدولارات دي؟ دول 20,000 دولار يا بنتي. والله ما اعرف عنهم حاجه. على العموم كتر خيرك يا مي، ربنا يعوضك عن ياسر. عن اذنك يا طنط. السلام يا حبيبتي. اخر مره شفت فيها ياسر كانت امتى يا توفيق؟ لما كنا في السعوديه لحظه مديته ال 20,000 دولار عشان يوصلهم لامي. الكلام ده كان امتى بالظبط؟ مش فاكر اليوم، لكن اللي فاكره انه كان نازل نهائي، يعني فات كده 6-7 شهور. وانت جيت اجازه امتى؟ من شهر واحد بس يا سياده الرائد. في الشهر ده ما تقابلتش مع ياسر وسالته عن الدولارات؟ من يوم ما جيت من السعوديه اجازه وانا بدور عليه ومش عارف اقابله. اروح له البيت امه تقول لي خرج، اروح له القهوه استناه بالساعات ما يجيش، ولما زهقت بقى عملت له محضر وقلت البوليس بقى يدور عليه ويجيب لي حقي. تفتكر مين اللي قتله؟ ياسر ما كانش بيحكي لي اسراره، عشان كده ما اقدرش اقول مين اللي قتله. طب امضي على اقوالك. Thank you. كنت تعرفي انه رايح شقه سهام يوم ما اتقتل؟ ابدا، ولا جاب لي سيره. اصلي ما كنتش بشوفه الا تخاطيف. ليه تخاطيف؟ هو مش كان عايش معاكي هنا؟ من يوم ما عرف ان توفيق نزل اجازه وجاني سالني عنه كتير، وهو طفشان ومش عاوز يقابل توفيق، مع اني بوست ايده عشان يرجع الدولارات بتاعته. تفتكري ان توفيق هو اللي قتله؟ هو صحيح جاني اخر مره هنا وقال لي بلغي ياسر لو ما رجع ليش الدولارات انا هقتله، بس توفيق ما يعرفش بالسهام، وياسر اتقتل في بيتها. امال مين اللي قتله؟ انا شك في طارق. ايوه، طارق ابن سهام، لانه كان عندي هنا قبلها بيوم. وحصل ايه؟ هو مش كفايه اللي عمله في امي؟ كمان مخلي البوليس كل يوم ينطلها في البيت علشان النصبه اللي نصبها. انت مش معاط امك دي من يوم ما اتجوزت ياسر؟ ايه اللي حمقك بقى دلوقتي عشان تدافع عنه؟ مش شغلك. وفهميني، لو ما طلقش امي وسابها في حالها انا هقف له وهاخد منه حقها وحقي. حق ايه يا بحق انت؟ يلا امشي يا ولا من هنا، ورينا عرض كتافك. يلا. وده معناه ان طارق قتله؟ انا فهمت كده من الكلام اللي سمعته منه. وبعدين الواد قرش ملح في ياسر ابني من يوم ما اتجوز امه ويعملها. طب امضي على اقوالك. من خلال التحقيقات والتحريات كل الشبهات بتدور حوالين سهام وطارق وتوفيق، لكن للأسف مفيش دليل واحد يوصلنا بالتحديد للقاتل. يا سيادة الرائد، بيتهيألي لو سيادتك استعجلت تقرير الطبيب الشرعي التقرير هيساعدنا في تحديد القاتل. ولحد ما يوصلنا التقرير انا عايزك تهتم بواحدة احنا ناسينها خالص ولازم يتم استجوابها، لان اكيد عندها اسرار المجني عليه. والواحدة دي مين؟ مي، خطيبة ياسر. انا معرفتش حكايه جوازه من سهام الا بعد ما اتخطبنا. وعرفت منين؟ من طارق زميله وزميلنا في الكليه، قابلته صدفه بعد الخطوبه، قصدي قبل قتل ياسر بيومين، ولما عرف ان انا مخطوبه له حكالي الحكايه. لما عرفتي بالحكايه عملتي ايه؟ اتخانقنا مع بعض طبعا، وفي الاخر اتطفينا، خيرته بيني وبينها، ولما اختارني انا اشترطت عليه طلقها واشوف بنفسي ورقه الطلاق. وطلقها؟ لو طلقها كان وراني ورقه الطلاق. هو حدد لك اليوم اللي هيروح فيه بيت سهام علشان يطلقها؟ لا، هو قال لي هيفوت عليها في اقرب فرصه وياخدها ويروحوا للمأذون علشان يطلقها. ايوه بيه، انا شفت الاستاذ ياسر طالع الشقه في الليله دي، بس ما شفتش الست سهام نازله من الشقه بعد ما طلع. امال شفتها امتى يا عم صبحي؟ انا شفت الست سهام راجعه من مشوار في وقت متاخر من الليل، ولما شافتني قاعد على الباب العماره صممت اطلع معاها اخد الانبوبه واغيرها الصبح. ولما طلعت معاها دخلت الشقه؟ ايوه دخلت عشان اخد الانبوبه من المطبخ، عيني وقعت على الأستاذ ياسر نايم على كنبة في الصالة بهدومه، وبعد كده عرفنا أنه مات مقتول. ما لاحظتش حاجة غير طبيعية في الشقة؟ أيوة، لاحظت الشقة كانت مقلوبة على بعضها زي ما يكون اتخانق مع اللي قتله قبل ما يحصل اللي حصل، بس أنا لا سمعت صوت خناق ولا صريخ ولا حاجة. طب امضي هنا على أقوالك. حاضر. هي قالت انها كانت عندي هنا يوم الحادث. الكلام ده مكتوب في محضر النيابه؟ لا ما حصلش، هي فعلا جاتني هنا بس قبل الحادث باسبوع، ومن بعدها ما شفتهاش تاني الا لما سمعت الخبر ورحت لها عشان اتاكد منه. وليه ادعت انها كانت هنا عندك في الشقه ليله الحادث؟ اسالوها هي، انا ما اعرفش. أم المجنة عليه قالت إنك رحت لبيتها قبل الحادث بأيام وهددتها بقتل ياسر لو ما طلقش والدتك وبعد عنها. كدابة، أنا ما قلتلهاش هقتله. أمال قلتلها إيه؟ مش فاكر. لا قلتلها لو ما طلقهاش وسابع في حالها أنا هاخد حقها وحقي منه، والكلام ده حصل تاني يوم ما جاتني أمي هنا. وكنت ناوي تاخد حقها وحقك إزاي؟ لا لا لا، ده كلام أنا قلته من غيظي منه. أصل بصراحة أمي لما جات لي هنا شديت معاها بسببه، طردتها وقسيت عليها، بس بعد كده صعبت علي وقررت أقابل ياسر وخلصها منه. وقابلته؟ أقابله فين وإزاي وهو طفشان من بيت أمه علشان البوليس بيدور عليه لأنه نصب على صاحبه ولهف منه 20,000 دولار. طب امضي على أقوالك. ايه رايك في كلام طارق؟ طارق كذاب، انا في الليله دي كنت عنده في شقته. لو كذاب ما كانش كلامه اتفق مع كلام ام المجني عليه. يقولوا اللي يقولوه، انا في الليله دي كنت مخنوقه ورحت اتمشى على الكورنيش. تتمشى على الكورنيش يا مدام في عز الشتاء؟ مخنوقه بقى هعمل ايه يعني؟ تقرير الطبيب الشرعي اكد ان المجني عليه شرب سائل مرجح انه شاي في ماده مخدره، وبعدين تم خنق المجني عليه ومات بفعل الخنق. ايه رايك في الكلام ده؟ ماليش راي طبعا. احنا بقى لينا راي. قتلت ياسر ليه وازاي؟ ولو انكرتي مي والبواب وطارق ابنك وام المجني عليه موجودين، ممكن استدعيهم ويواجهوكي. مفيش داعي للمواجهه، انا هعترف بكل حاجه. البسي بسرعه عشان نروح للمأذون واطلقك. انت مش قلت لي يا ياسر ان انت هتخليني على ذمتك؟ انا خلاص، انا موافقه على كل شروط. لا انا رجعت في كلامي، والطلاق هيتم وفورا. طبعا ما ملكتش نفسي وبقيت احدفه بكل اللي ايدي طوله، ضربني وضربته، وفجاه قررت انفذ اللي كان في دماغي واقتله، وده خلاني اصالحه واعتذرله، وطلبت منه نشرب شاي مع بعض وننزل نروح للمأذون واحنا متصافين ومتصالحين. حطيت له مخدر في كوباية الشاي وسبته لحد ما اتخدر، وبعدها خنقته بالإشعرب وخرجت من غير ما البواب يشوفني. ولما رجعت صممت ان البواب يطلع معايا الشقة ياخد الأنبوبة، وعشان يشهد ان انا رجعت من برا لقيته في شقتي، ولو شفته قدامي دلوقت هقتله تاني وتالت لحد ما خليه يرجع لي سهام اللي دمرها ودمر حياتها. وهكذا يا حضرات المستشارين، جاء اعتراف المتهمة سهام حامد عبد الحميد تفصيليا ومتفقا مع شهادة الشهود، وتأيد كل هذا بتقرير الطبيب الشرعي. لذلك تطالب النيابة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمة، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم آخر الجلسة. محكمة، بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة سهام حامد عبد الحميد بالأشغال الشاقة المؤبدة نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة من برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بأداء الأدوار حسب سماع الأصوات أيمن الخشاب، سوسن صالح، إسلام عيسى، أحمد فؤاد، بهي الدين فرحات، محمد ولي الدين، كريمان عطية، سيدة الرمح، مروى نور الدين، وأحمد يحيى. الهندسة الصوتية إيمان إبراهيم. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.